بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 34 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعد ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: قل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أحسنت، نقف عند هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وأطلق، مع أن الباب يتحدث عن الشفاعة الشركية، لكن المصنف رحمه الله تعالى أطلق، لأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة جدا كما سيأتي، وهو أن المشركين إنما أشركوا بالله عز وجل، أشركوا مع الله عز وجل غيره، بحجة أن هؤلاء يشفعون عند الله، أن هؤلاء يشفعون عند الله. وهذه الشبهة التي كان يقولها المشركون هي الشبهة السائدة والقائمة لدى كل من عبد غير الله عز وجل إلى يومنا هذا. فإنك إذا أخبرتهم عن حقيقة الشرك وأن الشرك الأكبر مخرج من الملة وأن الرسل إنما جاءوا بالتوحيد ونفي الشرك، أتى لك بحجة الشفاعة، وهي أننا إنما نعبد صاحب هذا القبر أو الضريح أو غيره، لا نعبده لذاته، وإنما نعبده ونتوجه إليه ونتوسل إليه ليقربنا إلى الله سبحانه. فبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بطلان الاحتجاج بهذه الحجة للمشركين قديما، وهم الذين نزل فيهم القرآن، وللمشركين المعاصرين للشيخ، ويبقى الاستدلال بها إلى يوم القيامة، أن الاحتجاج بالشفاعة في دعاء غير الله وعبادة غير الله عز وجل والتوسل بهم لا تنفع، بل هي حجة المشركين الأول. وقبل أن ندخل في التعليق على الآيات وهي في مجملها ومضمونها متقارب، نتكلم عن الشفاعة بإجمال. والشفاعة في اللغة كما هو معلوم من الشفع ضد الوتر، فالوتر واحد، فإذا شفع صار اثنان. وسميت الشفاعة شفاعة لأنها تشفع كلا من المشفوع له والمشفوع إليه، فصاحب الحاجة إذا أتى إلى الشافع كأنه ضم إليه شافعا فصار هو وإياه شفعا، وهو أيضا انضمام إلى المشفوع له، انضمام إلى المشفوع إليه، فسمي لأجل هذا شفاعة. والشفاعة تنقسم في الأصل إلى قسمين: شفاعة في الدنيا في الأمور التي يعيش فيها الإنسان ويحياها، وشفاعة دينية، شفاعة دينية أخروية، وشفاعة دنيوية. وليس التقسيم هنا أن الشفاعة الدنيوية لا تكون دينية ولا يحصل لصاحبها أجر كما سيأتي، وإنما هو للتفريق الاصطلاحي. أما الشفاعة في أمور الدنيا وما شابهها فهذه تنقسم إلى قسمين: قسم محرم أشد التحريم، وهو الشفاعة في حدود الله عز وجل، أو الشفاعة التي تؤدي إلى ظلم أو هضم لحقوق الآخرين، فهذه شفاعة محرمة. والشفاعة في الحدود أشد تحريما، وقد جاء فيها الوعيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصة أسامة بن زيد مع المخزومية التي سرقت، حين غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وقال له: أتشفع في حد من حدود الله، إلى آخر الحديث. فالذي يشفع لإيقاف الحدود ولمنع إقامتها هذا قد وقع في جرم كبير جدا يؤدي إلى فساد عريض في الأرض. ويدخل في هذا الشفاعة التي تؤدي إلى هضم حقوق الآخر، مثل ذلك الذي يشفع في من لا يستحق ليسبق من يستحق في أي أمر من الأمور، فهذه أيضا شفاعة محرمة. القسم الثاني من هذا النوع من الشفاعة هي الشفاعة الجائزة أو المندوبة أحيانا، وهي الشفاعة للضعفاء والمساكين والذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى حقوقهم، فالشفاعة فيهم والسعي لإيصالهم إلى ما يستحقونه من أعظم القرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فالمقصود بالشفاعة هنا هو هذا النوع من الشفاعة. القسم الثاني من الشفاعة هو الشفاعة الدينية، وهي الشفاعة إلى ربنا، وهذا النوع من الشفاعة، هذا النوع من الشفاعة ينقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما الشفاعة المثبتة فهي التي تحقق شروطها، فهي التي تحقق شروطها، وهذه الشفاعة المثبتة من شروطها الإسلام، الإسلام للشافع والإسلام للمشروع له، ومن شروطها الإذن من رب العالمين، ومن شروطها الرضا. كم صارت الشروط؟ 4. لا يستثنى من هذه الشروط إلا نوع من الشفاعة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفع فيه لأبي طالب في أن يخفف عنه العذاب من النار، لكن هو خالد مخلد فيها ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، مع أنه في ضحضاح من النار، عاذنا الله وإياكم من هذا. أما ما عدا ذلك فلا يشفع إلا المسلم، ولا يشفع إلا للمسلم. ولا يكفي هذا، بل لو كان مسلمين فلا تتم الشفاعة إلا بعد الإذن من الله عز وجل والرضا. فصارت الشروط 4: يضاف إليها قيد أو شرط خامس، وهو أن النصوص جاءت أن هذه الشفاعة إنما تكون يوم القيامة، إنما تكون يوم القيامة، فلا تطلب من أحد في الدنيا، لأن النصوص الصريحة جاءت في أنها تطلب من رب العالمين تبارك وتعالى في عرصات القيامة. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، وأنواع الشفاعة كلها داخلة في هذا الباب، كل أنواع الشفاعة ليس فيها شيء من شفاعة الدنيا. أما الذي يكون في الدنيا فإنما هو الدعاء ليست الشفاعة، لا يتطلب أحد شفاعة، وإنما هو الدعاء، يدعو الله والله يستجيب له، أو يطلب من الصالحين أن يدعو له فقط. أما أن يطلب شفاعة أحد فلا يملك أحد هذه الشفاعة كما سيأتي. ضد هذه الشفاعة المثبتة الشفاعة المنفية، والشفاعة المنفية هي ما تخلف أحد شرط، وأعظم شرط لنفي الشفاعة هو التوحيد، أعظم الشروط هو التوحيد. فمن أشرك مع الله عز وجل فلا يستحق شفاعة أبدا، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم بعد ذلك تأتي عند أي الشفاعة المنفية عند تخلف بقية الشروط، فإذا فقد الإذن لا توجد شفاعة، وإذا فقد الرضا لا توجد شفاعة. وأيضا من أنواع الشفاعة المنفية طلبها من المخلوقين في الدنيا، فهذه شفاعة منفية، فهذه شفاعة منفية، فمن طلبها من نبي أو ملك أو صاحب قبر أو غير ذلك فهذه شفاعة باطلة، بل هي شفاعة داخلة ضمن إطار الشرك بالله عز وجل كما سيأتي. الشفاعة التي ينالها المؤمنون يوم القيامة أعظم أسبابها التوحيد الخالص، كما جاء لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به أي بالقرآن، وقيل اليوم الآخر، أنذر به أي اليوم الآخر. الذين يخافون، طبعا الأول هو الأرجح أنه القرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. اختلف المفسرون في من هم هؤلاء المعنيون بهذه الآية على قولين. القول الأول أنهم المؤمنون الصادقون المتبعون لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هؤلاء هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم مؤمنون بالله، مؤمنون باليوم الآخر، يخافون يوم الحساب. وبعدين هؤلاء المؤمنون مع إيمانهم وصدقهم إلا أنهم لا يملكون من الأمر شيئا إلا بإذن الله، ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي ولا شفيع. فيقول أنذر المؤمنين هؤلاء الذين يؤمنون بهذه الحقائق، يؤمنون باليوم الآخر ويخافون الله عز وجل، وأيضا يعلمون أنه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأن الشفاعة إنما هي لله وحده لا شريك له، لعلهم يتقون، لأن هؤلاء هم الذين يعتبرون بالقرآن، يعتبرون بالقرآن فيتقون الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن المعنية بقوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا هم فئة من المشركين في الجاهلية وفئة من أهل الكلام قد تصدق أحيانا باليوم الآخر، يعني عندهم شيء من التلميش أو التصديق باليوم الآخر، فكأن هذه الآية تقول إن هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب يؤمنون باليوم الآخر لكن لم يؤمنوا بك، هؤلاء المشركون الذين عندهم شيء من العلم أو بقايا النبوة عن اليوم الآخر، هؤلاء أنذرهم، ولهذا قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أن يحشروا إلى ربهم، قالوا ولذلك قال يخافون، بينما المؤمنون يؤمنون بالحشر والمعاد، هؤلاء لا، هؤلاء هم على شركهم لكن عندهم خوف من يوم الحساب، عندهم خوف من اليوم الآخر أن يحشروا إلى ربهم فيعذبهم، لكن ليسوا على اليقين التام الذي يقودهم إلى الإيمان بالله عز وجل، فيقول أنذر هؤلاء وخوفهم، ثم أيضا بين لهم أنه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فيكون الخطاب هنا صريحا أنه لا تنفعهم شركياتهم ولا أصنامهم ولا ما يعبدونه من دون الله عز وجل، أنذرهم بهاتين الحقيقتين بالبعث والحشر، وبأن الأصنام أو الأوثان أو الرهبان أو الأحبار أو غيرهم ليس لهم من دون الله شفيع ولا يملكون من الأمر شيئا، أنذرهم بهذا وهذا لعلهم يتقون. هذا قولان في تفسير الآية، والأول كأنه أقرب والعلم عند الله تعالى. الشاهد من هذه الآية قوله ليس لهم من دونه ولي معين ولا ناصر ولا مدافع ولا شفيع يشفع لهم، فدلت هذه الآية على بطلان الشفاعة وأنه لا يملكها أحد. ثم قال تعالى في الآية الأخرى قل لله الشفاعة جميعا، أول الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وهذا خطاب للمشرك، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، هؤلاء الذين اتخذتموهم شفعاء من دون الله عز وجل، وإذا قيل لهم لماذا تعبدونهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما قال الله سبحانه وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، أصنام وأوثان وأشخاص وجن وشياطين لا يملكون من الأمر شيء، لكن ما هي حجتهم؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا. فالآية التي استشهد بها المؤلف أولها أم اتخذوا من دون الله شفعاء، ثم رد عليه بقوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وفعلا هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا، هذا هو الواقع أنهم لا يملكون من الأمر شيئا، وأيضا هم لا يعقلون لأنها أصنام لا تسمع ولا تعلم. ثم قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ما معنى لله الشفاعة جميعا؟ لله يعني المالك لها هو الله، قل لله الشفاعة، ثم بعد ذلك قال الشفاعة جميعا كلها، فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره، وقوله لله أي مالكها، أي أن الله عز وجل هو مالكها وهو الذي يعطيها من يشاء، فإذا جاء محتج ليقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع والملائكة تشفع. إذن المخلوقون يشفعون؟ قلنا لا، الشفاعة لله، والله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده. وهذا والحمد لله استدلال بين واضح، استدلال بين واضح أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والحقيقة أيها الإخوة في الله أن الشبهة التي كان يقولها المشركون وجاءت بها هذه الآيات هي الشبهة التي يكررها إلى يومنا هذا عباد غير الله، عباد الأئمة وعباد الأضرحة من الرافضة من الصوفية من القبورية إلى آخره، يقولون بهذه الحجة، يقولون هذا السيد هذا الولي هذا الإمام نحن لا نعتقد فيه شيء، وإنما نتوسل إليه وندعوه ليقربنا إلى الله سبحانه. لو جاء قائل وقال إن هؤلاء لا يعبدون صاحب القبر وإنما يطلبون منه الشفاعة فقط، فالجواب أن هؤلاء ما طلبوا من صاحب القبر هذه الشفاعة إلا وهم يعتقدون فيه، يعتقدون فيه القدرة والقربة. ومن هنا لا يوجد، ما أظن أنه يوجد أحد يتعلق بقبر أو ضريح أو سيد أو إمام يكتفي فقط بأن يطلب من الشفاعة، لا يوجد، مع أنه لا يملكها ومع أنه لا يسمع ولا يجيب، ومع هذا تجدها حجة فقط عند الحجاج، يقول لك أنا لا أعبده أنا لا أدعو أنا أطلب منه الشفاعة، لكن الواقع يقول غير ذلك كما كان يفعل. فالمشركون كانوا يعبدون الأصنام ويستغيثون بها ويلتجئون إليها ويستنصرون بها، فإذا قيل لهم هذا شرك مناقض للتوحيد، كيف تؤمنون بالله الخالق ثم أنتم تشركون مع الله؟ قالوا لا، نحن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله فقط. كذلك أيضا أصحاب الأضرحة وعبادة الأئمة وغيرهم، هم يعبدونهم يستغيثون بهم يحبونهم كحب الله، قلوبهم تتعلق بهم، وإذا قلت لهم قالك لا نحن لا نعبدهم إنما نتوسل بهم إلى الله عز وجل. وهذه القضية يا أيها الإخوة هي محك، هي محك الفارق بين من وعى هذه الحقيقة الإيمانية المتعلقة بأساس التوحيد وبين والعياذ بالله من فتن في قلبه فزين له الشيء. لا تظن أن الأمر هين، وإنما هي فتنة فتن بها هؤلاء، فصار الواحد منهم يزين له الشيطان أنه إنما يتوسل بالصالحين فقط، يتشفع بهم فقط، هو لا يعبدهم ولم يقع بهم، بينما واقع الأمر ليس كذلك، إنه يعبده إنه يحبه إنه يذكره ويحبه كذكر الله وكحب الله أو أشد، ثم هو عند الشدائد وغيرها يستغيث به ويدعوه من دون الله عز وجل ويسب، ذلك توسل. ما الذي يدل على بطلان هذه العبادة أو طلب هذه الشفاعة؟ النصوص السابقة، أولها أن الشفاعة لله، ثانيا أن هذا الذي هو مخلوق من إمام أولي أو صاحب قبر لا يملك من الأمر شيء، الثالث أنه لا يستجيب لك، هو في قبره لا يستجيب لك ولا يستطيع أن يجيب، فكيف تسأله وتستغيث به وتتوسل به وتتشفع به وهو لا يستجيب لك؟ الرابعة أن النصوص التي جاءت في إثبات الشفاعة إنما جاءت بشروطها وميقاتها، فمن استعاض عن الشفاعة المثبتة الشرعية الدينية التوحيدية بشفاعة شركية، فلا شك أنه قد وقع في الضلالة والغواية، أعاذنا الله وإياكم من طرائق هؤلاء. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلة أو شروط الشفاعة، فقال قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذه الآية دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن من رب العالمين، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله. وهذا شرط دلت عليه هذه الآية، وهو أنه لا بد فيها من الإذن. طيب، ومتى نعرف الإذن؟ متى نعرف أن الله آذن؟ قالك هذا لا يكون إلا في عرصات. هل يستطيع أحد من عباد الآئمة أو الأسياد أو القبور أو غيرهم أن يأتي لنا بنصف دليل على أن هؤلاء يشفعون في الدنيا؟ نقول لا يوجد، بل سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم هو أخبرنا أنه لا يشفع إلا مثلا يوم القيامة. وهذه الشفاعة بأنواعها التي جاءت بها الأدلة، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام يشارك فيه الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء. ومن أعظم أنواع الشفاعة الشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق، وهذه لا يكاد ينكرها أحد. والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في أبي طالب، وهذه الثلاثة خاصة. ثم تأتي الشفاعة لقوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والشفاعة لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، والشفاعة لقوم أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، والشفاعة لقوم دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، والثامنة الشفاعة لقوم دخلوا النار ونالهم عذابها أن يخرجوا منها. وهذه الشفاعة في أهل الكبائر التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا النوع من الشفاعة هو الذي أنكره الخوارج والمعتزلة والوعيدية وغيرهم، لأنهم يقولون بتخليق صاحب الكبيرة في النار. فهذه الشفاعات كلها لا تكون إلا يوم القيامة بعد الإذن من رب العالمين سبحانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش أكثر من مرة، ويقول الله له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي، فيقول الله له يا محمد اذهب وأخرج من أمتك من النار من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة خردل، فيخرج ما شاء الله، ثم يسجد مرة ثانية وثالثة ورابعة صلى الله عليه وآله وسلم شفقة على أمتي أمتي أمتي، فيشفعه الله عز وجل. ومن ضمن الشفاعة الشفاعة في أهل الكبائر وفي قوم دخلوا النار وعذبوا فيها فيخرجون منها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا تبين هذا تبين أنه لا يوجد لأحد في الدنيا دليل يؤيد أنه يستطيع أن يشفع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا يوم القيامة بعد أن يأذن الله له ويسجد تحت العرش، إذن كيف لغيره؟ فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعطيت الشفاعة، فقال نعم هذا حق، لكن متى أعطاه الله إياه ومتى سيأخذها؟ يوم القيامة، وهي المقام المحمود، الشفاعة العظمى ثم الشفاعات التي تليها. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس هناك دليل واحد يدل على أنه كان يملكها في الدنيا. كيف والله عز وجل قال له في قصة عم أبي طالب إنك لا تهدي من حبب؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة في زمنه وفي حياته عليه الصلاة والسلام لأعطاها من يحب إيمانه من المقربين إليه الذين دافعوا. فكيف ينتكس الحال اليوم مع أهل الإسلام الذين يقرؤون القرآن ويعرفون النصوص ويقرؤون التفاسير وغير ذلك، ثم بعد ذلك تجدهم يتجهون إلى غيره ويقول نطلب من السيد الشفاعة، نحن نتوسل به إلى الله عز وجل، فيدعونه ويعبدونه ويستغيثون به. ثم إذا قلت لهم لماذا تصنعون هذا؟ قالوا نطلب شفاعته، والله عز وجل أعطى الشفاعة للأنبياء وللصالحين. فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم أعطاها لهم يوم القيامة بعد الإبن والبن. أما في الدنيا فلا يوجد أحد يملك شفاعة لأحد ولو كان أقرب الناس إليه. فيا أيها الإخوة، الإشكالية، أسأل الله لي ولكم يقظة القلب والهداية، الإشكالية في عبادة القبور هي نفسها شبهة المشركين الجاهلين. إذا قيل لهم لماذا تعبدون صنما لا يسمع، قالوا لا نحن لا نعبد، يشفع لنا عليه. هؤلاء شفعاء لنا، الصورة نفسها 100% تتكرر مع صاحب الضريح. إذا قلت له كيف تعبد صاحب هذا الضريح وتستغيث به، قال أنا لا أعبده، أنا أطلب وأتقرب وأتوسل به إلى الله، أنا أتشفع به إلى الله. الصورة هي هي، لكن هو ينتسب إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرأ القرآن، وقد يكون عنده علم بالكتاب والسنة، لكن ينقضه بهذا الناقض الخطير والعياذ بالله. طيب، إذا تبين هذا فهناك قضيتان. القضية الأولى أن تمام توحيد العبد الموحد لله الذي يؤمن بأن الشفاعة لله جميعا لا تتم إلا بالولاء والبراء، بأن يوالي المؤمنين الموحدين وأن يعادي المشركين. ومعاداة المشركين هي إيمان وقربى إلى الرحمن، لأن الله يبغض المشرك ولا يحبه، فأنت لا تحبه. وهي من ناحية أخرى حسن أمان، لأن الإنسان إذا أبغض المشركين فلا يمكن أن يتأثر به. انتبهوا لفائدة الولا والبراء. بعض الناس يظن أن الولا والبراء قضية عقدية، يعني قضية قلبية، فيقول هذول عندهم حقد يبغضون الآخر. ما هي هذه؟ قضية دينية. الولا والبراء قضية شرعية. موالاتي للمؤمنين لها فوائد، أعلاها طاعة الله لأنك تحب من يحبه. ثم يأتي بعد ذلك سلسلة من الأمور العظيمة التي تجمع المؤمن مع أخيه وتجعله ينتصر له ولا يخذله ويعينه. فأس التكافل الاجتماعي إنما هو الأخوة. وإذا أردت لمجتمع أن يكون مجتمعا أخويا فاغرس فيه الأخوة الإيمانية. أما إذا غرست فيه الغراسات الجاهلية فوالله لن يستجيب. تقول له الوطني، القومي، القبائلي، المناطقي، هذه كلها جاهليات، جاهليات تفور للمصالح الشخصية. أنا أفور مع القبيلة لمصالحي، لكن لو فروا أن القبيلة عارضتني أصبح عدوا لها. أنا أفور مع الوطن لمصالحي، لكن لو فرض أن الوطن آذاني قليلا أعاديه عداء شديد. لكن الأخوة الإيمانية لا، الأخوة الإيمانية يقول أنا أخيه وأنصره وينصرني، نتناصر فيما بيننا لأخوة إيمانية. هذه الأخوة إنما يغرس غراسها ويسقى ماؤها في كل يوم، بل في كل سنة. الصلوات تجمعنا، والجمعة تجمعنا، والأخوة تجمعنا، بل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يجمعنا، بل ودعاء المسلم في سجوده أو قنوته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات يجمعنا. هذه الأخوة الإيمانية، وهنا يكون مجتمع صحيح. أما تريد أن تربط مجتمع على الطريقة الجاهلية نصلي بلال الجاهلية، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، فقط يؤيد لأجل الجاهلية ويعادي من أجل الجاهلية. وبالمقابل البراءة من المشركين كما قلنا فيها عدة فوائد. تبدأ بأي شيء؟ تبدأ بتحقيق التوحيد وتمشي الصحيح ومحبة الله، لأنك تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغض الله عز وجل. ثم بعد ذلك يصبح هذا البراء حصن. ما هو هذا الحصن؟ أنك تشتم الآخرين أو أنك تأكل أموالهم ظلم، لا والله، وإنما هو حصن داخلي يمنعني من أن أتأثر بالكفر والكفر. وهذا التحصين إنما يكون بالبراءة من الشر. أنا لا أعادي هذا الإنسان لأنه فلان أو من مكان، لا لا، أنا لا يهمني، بل البشر كلهم بنو آدم وكلهم كرمه الله وكلفهم التكريم المبني على التكاليف. لكن بني آدم من آمن منهم ارتفعت درجته، ومن لم يؤمن بالله عز وجل لا ينفعه التكريم، بل يكون كما قال الله في أسفل سافل. الكافر نعم هو من بني آدم، لكن إذا كفر بالله عز وجل يكون في ميزان الله عز وجل في أسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الخلق، هذا التكريم، ليش ليتحمل التكريم؟ بعدين ثم رددناه أسفل سافلين. هذا هو الإنسان، من ينجو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن المجتمع المسلم لما يكره الكفر، يكره الشرك، يكره البدعة، هو يحصن نفسه. ومن هنا تسلط العلمانيون وأبناء الصليبيين على عقيدة الولاء والبراء. ليه؟ لأنها هي الحصن التي تحصن المجتمع من التأثر بالأفكار العلمانية والزندقة والتعايش مع اليهودي والنصراني. ولهذا بلغ بهم الشأو الآن إلى أنه يعني خلاص تعايش مع اليهود والنصارى، لا فرق بيننا وبينهم، حتى اليهود نحن نركض وراء السلام خلف اليهود ركضا، ونقبل أقدامهم لعلهم يقبلوا بسلام. بيننا وبينهم لإيش؟ ليقروا لنا بقطعة أرض يسكنها الفلسطينيون في مقابل أن نعترف لهم بفلسطين وأنها يهودية. هذه قضايا الأمة الإسلامية، قضايا الدين وقضايا العقيدة. لكن الزنادقة يريدون أن يكون الناس كلهم مثلهم، كما يقول المثل العامي، يقولون نقطع أذناب الحصان، الحصن هذا الحصين الثعلب يحكون عنه حكاية أنه ذهب إلى أحد إحدى المزارع وذهب ليأكل دجاجة، فيبدو استطاع أن يقتنص دجاجة، لكن كان قد وضع له مصيدة، فهذه المصيدة ضربت ذيله فقطعته، فصار مقطوع الذيل. رأى الثعلب أنه من بين الثعالب كلها معروف لدى المزارعين أنه هو الذي غزا مزرعة فلان بعلامة قطع ذيل، فماذا صنع؟ ذكي هو، جمع أصحابه وحط لهم مصيدة كل واحد وقال ايش رايكم نتعلم طريقة القفز حتى إذا غزونا مزرعة نستطيع ايش اننا نأكل منها ما نشاء ونتخلص. قال والله فكرة جميلة، هذا تدريب، تدريب جميل. وفعلا وقع أصحابه في الفخر، وضع أبيالهم فيها المصيدة، طبعا هي كما يقال تخيلية، وضع أبيالهم في مصيدة وإذا بأبيال الثعالب كلها مقطعة، فضاع ايش الجان، ضاع الجان الحقيقي. كذلك أيضا الملاحدة والبنادق وغيرهم، حتى لا يبقى هو معروفا بمنافرته لأمته ولدينها ولعقيدتها، يريد أن الناس يكونون كلهم مثله. فالولاء والبراء حسن، وليس الولاء والبراء والله ظلم وعجيب. كلا والله، كلا والله، لا يوجد مسلم عرف دينه يمكن أن يظلم كائنا، لكن هي عقيدة الولاء والبراء التي تحمي الأمة وتحمي المسلم. طيب تفضل يا شيخ. قال أبو العباس نفى الله عما طيب سنة. لا احنا ما انتهينا من الآية الأولى. نعم باقي الآيات من الملك. طيب باقي الآية، قال المصنف رحمه الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم يعني كثير، وقوله من ملك هذا فيه إشارة إلى أن هذا في الملائكة المقربين، لأنه قال كم من ملك في السماء، وملائكة السماء والكروبيون وحملة العرش مقربون عند رب العالمين. فإذا أخبر الله عز وجل أن الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد الإذن والرضا، فكيف بغيرهم، فكيف بغيرهم؟ والاستدلال في ذلك صريح، إذا كان الملك المقرب لا يملك من الأمر شيئا إلا بعد الإذن والرضا فكيف بغيرهم؟ ثم قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية فيها الاستدلال القاطع الذي يقطع دابر الشرك ووسائله ودابر. كيف جاءت هذه الآية؟ أول هذه الآية يقول الله عز وجل فيها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوهم اعبدوهم، وهذا الأمر ايش نسميه؟ ها؟ هذا أمر حقيقي؟ ها؟ لا، ليس أمرا، ليس أمر الحق، وإنما هو أمر فيه كشف وتهديد ووعيد، والدليل على ذلك بقية قل ادعوهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الأصنام والأوثان والجن والشياطين وغيره. ثم قال سبحانه: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن. قال العلماء رحمه الله ذكر في هذه الأشياء 4 أشياء تبطل دعاوها. الأولى أن هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيئا. وهذا عام، شوف التعبير القرآن لا يملكون مثقال ذرة. إذن هذا الذي هو سيد أو صاحب قبر أو شيخ طريقة أو ملك أو رسول يخبر الله عز وجل أنه لا يملك في السماوات والأرض مثقال ذرة، وهذه حقيقة لا يملك شيئا. إذن أنت تطلب منه حاجة، تطلب منه رزقا، تطلب منه ولدا، لا يملك، هو لا يملك مثقال ذرة. تطلب منه نصر عدو، لا يملك مثقال ذرة، لأن الذي يملك هو رب العالمين سبحانه. الثاني: وما لهم فيهما من شرك. هل لهؤلاء شركة مع الله عز وجل في السماوات والأرض؟ هل هو شريك؟ هل صاحب هذا القبر أو غيره شريك مع الله؟ الجواب هو ليس شريك، لا يملك، ليس شريكا مع الله عز وجل. الثالث: هل هذا معين وظهير لرب العالمين؟ تعالى الله عن ذلك، هو الغني لا إله إلا ليس معين. ايش بقي؟ هل هو شفيع عند الله؟ ذلك ابدا وليس شفيع عند الله. لكن لاحظ معي في هذه الامور الثلاث منها نفاها على القطع، وواحده نفاها مشروطا. الثلاث الأولى أنه يملك ذرة، لا، شريك، لا، ظهير ومعين لرب العالمين، لا، لأن الله هو القوي العزيز وهو الغني عن العالمين جميعا. أما الشفاعة قال إيش؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. هل يقدر ويستطيع يشفع عند الله؟ قال لك: لا، إلا إذا أذن. إذن لا يجوز التعلق بهؤلاء لأنه لا يملكون علم. حتى الشفاعة التي قد يملكها بعضهم بينت هذه الآية أن هذا الإنسان لا يملك الشفاعة إلا إذا أذن، والله لا يأذن إلا للمسلمين الموحدين. ولا بد أيضا من الرضا، فدل هذا على أن من تعلق بغير الله عز وجل فإنما انطلق تعلقه من هذا أو هذه الأسباب الفاسدة التي أبطلها القرآن الكريم. نعم يا شيخ، تفضل. الله عليك. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس، هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، هذه الآية السابقة بينا لا يملكون شيء، نفى ما يتعلق به المشركون، هي كل غيره ملك أو قسط يعني شريك مع الله يملك شيء، أو أنه عون لله سبحانه. لم يبق إلا الشفاعة، لكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن والرضا. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم، هذه الشفاعة هي منتفية حتى يوم القيامة إلا بعد الشر، بعد ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد ويحمد الله عز وجل. إذا لا يبدأ منفية، لا يبدأ أحد الشفاعة، يعني حتى في يوم القيامة الأنبياء الملائكة ما يأتي أحد ويقول يا رب أنا أشفع لفلان، أنا أشفع لهذا، ما أحد. إذن هي منتفية في الدنيا وهي منتفية أيضا في الآخرة إلا بعد إيش؟ المقدمات. ولهذا الشفاعة العظمى أصلا الشفاعة كلها إنما تبدأ بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العظمى في أهل الموقف. أما ما عدا ذلك فلا تكون أبدا ولا يملك أحد منها شيئا. ولهذا جاء الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسجد ويحمد الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هنا إذن رب العالمين، فلا يجوز أن تطلب من غير الله سبحانه. من الذي أذن؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله له إلا يوم القيامة، كيف تقول صاحب القبر السيد هذا يشفع؟ نعم. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم، هذا فيها فائدة عظيمة جدا، فيها عدة فوائد. الأولى أنها لا تكون لمن أشرك معه وهذه ظاهرة. الثانية أن استحقاق الشفاعة مربوط بالإخلاص وعدم الشرك بالله. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول؟ قال من قال قال لا إله مخلصا بها. طيب، ومن الذي يحتاج هذه الشفاعة مخلصا بها قلبه؟ من هو مخلصا بها قلبه؟ شوف كيف الحال، قد يكون من المؤمنين المتقين لكن صدقه في توحيده وإخلاصه له وتمحيص هذا التوحيد لله رب العالمين قد يكون سبب في دخوله الجنة بغير حساب ولا، قد يكون من السبعين. بإخلاصه هذا قد يرفعه الله في الجنة درجات. إذن قد تكون ممن غلبت حسناته سيئات، لكن أيضا يشفع له في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، يشفع له في رفع درجاته في الجنة، يشفع له ليكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أعني على ذلك بكثرة السجود. فكثرة السجود والتعبد لله عز وجل والإخلاص في ذلك هو مظنة هذا النوع من الشفاعة. القسم الثاني من الشفاعة أن يكون الإنسان مفرطا صاحب ذنوب لكنه صاحب قلب خالص ويموت على هذا الإخلاص، فهذا الإخلاص قد يكون سببا لأن يشفع له فتمحى عنه ذنوبه فلا يؤمر به إلى النار مع أن سيئاته غلبت حسناته. فهذا هو الذي يستحق الشفاعة بالإخلاص، وهذا هو معنى حديث البطاقة. الرجل الذي عنده ذنوب مثل البصر، سجلات مد البصر، لكن يؤتى له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ليش تطيش لا إله إلا الله؟ هذا نوع خاص من لا إله إلا الله. ليس كل من قال لا إله إلا الله تطيش سيئاته، وإنا لقلنا بقول المرجع أنه لا يعذب أحد في النار. فليس من اعتقادنا أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد؟ إذن لو كان كل من قال لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله إنه هذه كلمة لا إله إلا الله، إذن لا يوجد أحد يعذب. إذن حديث البطاقة هو إيش؟ حديث تفسره الأدلة الأخرى في أنه هذا الرجل عنده لا إله إلا الله مات عليه وهو محقق لها، فتحرق هذه السيئات. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فإذا جمعت النصوص تبين مثل هذا. وعلى هذا سأحق الناس حرمانا من الشفاعة من أشرك. ولاحظوا معي والعياذ بالله كيف سيكون الأمر بنقيض القصد، بنقيض قصدها. إذا عبد مع الله غيره وتوسل مع الله غيره إلى آخره يعامل بنقيض قصده، فيحرم يوم القيامة من إيش؟ من الشفاعة. أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال. نعم يا شيخ. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاء ما هو حقيقته؟ حقيقة هذه الشفاعة هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. صاحب الإخلاص يشفع له الرسول، يشفع له الملك. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم، هذا كما بينا، كما بينا، وقد سردنا قبل ذلك أنواع الشفاعة الثابتة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والعامة. تفضل. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات. نعم، الآيات الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. نعم، صفة الشفاعة المنفية ما هي؟ ها؟ ما هي المنفية؟ ما كان فيها شرك وما فقد فيها الإذن وما فقد فيها الرب. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. نعم، وهي ما تحققت شروطها كما سبق. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم، ذكر الشفاعة كأن الشيخ يعني أشار إليها، وخاصة حينما نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه إشارة إلى المقام المحمود. نعم. خامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. وهذا صحيح، المرسل لا يشفع مباشرة مع أنه في يوم القيامة، لكن لا يشفع، وإنما يسجد ويحمد الله ويستأذن والله يأذن له. كيف يقول قائل إنها تطلب من أصحاب القبور؟ سادسة من أسعد الناس بها. نعم، أسعد الناس بها من هو؟ من قال لا إله المخلصة المحقق للتوحيد. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. أن الشفاعة لا تكون لمن أشرك، وهذا والعياذ بالله معاملة له بنقيض قصده، لأنه لما أشرك مع الله في الدنيا حرمها يوم القيامة. الثامنة بيان حقيقتها. بيان حقيقتها، بيان حقيقة الشفاعة. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم. هذا سؤال عن يقول في المسجد التنبوي يلاحظ بعض الناس يدعون ويرفعون أيديهم مستقبلين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. ولهذا قال العلماء إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو فليستقبل القبلة ولا يستقبل القبر،